بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم هي: النجاح لا يأتي إليك، أنت تذهب إليه. اللي قالها سيدة اسمها مارفا كولينز، وهي تربوية أمريكية لها إسهامات كثير مهمة في مجال التربية والتعليم. هاي المقولة رائعة جدا وواضحة، لكن بالنسبة لكثير من الناس مش مفهومة. شو يعني أنه أنت تذهب إلى النجاح؟ هذا يعني ببساطة أنك تتحرك دائما وأبدا في جميع الاتجاهات اللي ممكن أنها تحقق لك النجاح. ما تترك حجر إلا تبحث عن النجاح تحته. ما تنتظر في مكانك تقول لحالك أنا مش ناجح، أو أنا بنتظر الفرصة. الفرصة ما رح تيجي، والنجاح لن يطرق بابك ويقول لك أنت وين. في حكيم بيقول: لكي يطرق النجاح أو الحظ بابك اصنع بابا. هذا يعني أنك تتيح لنفسك فرصة أنك تلتقي بالنجاح من خلال حركتك وسعيك الدؤوب. لكن وين النجاح؟ النجاح هو في اللحظات اللي أنت بتتعب فيها، في لحظات الكد، في لحظات بذل الجهد. النجاح مثل البناء الضخم، هو مثل القطع الصغيرة واللبنات اللي بتتجمع حتى تشكل بناء عالي جدا، أساسه قوي ضارب في الأرض. هذا النجاح له أسس، أهمها الإيمان بالنفس والرؤية الواضحة للهدف والعمل الدؤوب بلا ملل ولا كلل. راح تلاقي النجاح في الصباح الباكر لما تستيقظ قبل الناس كلهم حتى تعلن إنك راح تبدأ بإنهاء ما بدأته بالأمس. راح تلاقيه في اللحظات اللي بتوقف فيها مع نفسك حتى تحاسب نفسك على تقصيرك في العمل، أو حتى تدرس أسباب الفشل. راح تلاقيه في كل لحظة فشل مريت فيها وقررت إنك تدرسها وتحللها حتى تطلع منها عبرة تساعدك إنك تنجح مستقبلا. راح تلاقيه في كل مرة بتنهض فيها من وقعة أنت وقعتها وأنت بتحاول إنك تحقق حلمك. يقول الشاعر: إني رأيت ركود الماء يفسده، إن صاح طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. إذن عليك إنك تسعى. السعي هو أساس الرزق وأساس النجاح وأساس الإنجاز. ما رح يجيك النجاح مهما حاولت أنك تجيبه إلا بالسعي والعمل والمحاولة مرة ثانية. عشان هيك بيقول واحد اسمه فينس لومباردي: إن ثمن النجاح هو العمل الجاد والتفاني في إنجاز ما بين يديك، والتصميم على بذل أقصى طاقتك في العمل اللي بتقوم فيه بغض النظر عن الربح أو الخسارة. طبعا فينس لومباردي تميز بأنه لاعب كرة قدم أمريكي، مدير فريق تمكن من الوصول بفريقه إلى سدة المنافسة والنصر بشكل غير مسبوق في تاريخ الكرة الأمريكية. للنجاح ثمن، هذا الثمن هو العمل والتفاني والإصرار. هذا هو معنى الذهاب إلى النجاح والبحث عنه واستقطابه. لما تشوفك الحياة مصر في سبيل اللي بتسعى لتحقيقه ومستعد استعداد كامل، راح تجيك الفرص وراح تكون محظوظ. الإصرار هو الأساس في سعيك نحو النجاح. بتمنى لكم جميعا كل التوفيق. أخوكم معن القطامين.